صلى الله على نبينا وعلى آله وسلم. صلى الله على نبينا وعلى آله وسلم. صلى الله على نبينا وعلى آله وسلم. نصلي على النبي سوا، على حب النبي لكم معنا. صلوا على النبي سوا معنا. صلى الله على نبينا وعلى الآل وسلم. صلى الله على نبينا وعلى آل وسلم. صلى الله على سوا على حب النبي يا احباب. كمان مره صلى الله، وكمان وكمان ايضا كرام ايضا كرام. الله الله. صلى الله على نبينا وعلى آله وسلم. صلى الله على نبينا وعلى آله وسلم. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا. ما دعا لله داعي. صلى الله على نبينا وعلى آله وسلم. صلى الله على نبينا وعلى آله وسلم. صلى الله على نبينا وعلى آله وسلم. صلى الله على الله صلى الله على نبينا وعلى آله وسلم. تشرق الشمس الكمال بك يا باهي الجمال. أشرق الشمس الكمال بك يا باهي الجمال. جل من سواك حق، جل من سواك حق، دائما للخير ساهى. صلى الله على مبينا وعلى آله وسلم. صلى الله على نبينا وعلى آله وسلم. يا إمام ما الأولياء يا ختام، ما الأنبياء يا إمام، ما الأولياء يا الضياع. صلى الله على نبينا وعلى آله وسلم. صلى الله على نبينا وعلى آله وسلم. مرحبا يا مصطفى. مرحبا الله يا مصطفى. صلوا عليه. نورك الله غالي أضاء. نورك الله غالي أضاء. رماء في الملحدين. رماء في الملحدين. فيضه عم البقاء. صلى الله درة للكائنات. صفوة الباري محمد درة للكائنات. مدحه بلسم لروحي. مدحه بلسم لروحي. وله يحلو السماوات.